بدأنا أمس المشتركة بين الأسماء والأفعال وهو المجرد والمزيد. تكلمنا أمس عن المجرد والمزيد من الأسماء، والآن نتكلم عن المجرد والمزيد من الأفعال. طبعا نحن خلاص عرفنا مجرد وعرفنا مزيد، عرفنا حروف الزيادة، عرفنا ما معنى حروف الزيادة. فمن ناحية الفعل قلت الفعل نوعان، مجرد ومزيد. المجرد حروفه كلها أصلية، المزيد توجد مع حروفه الأصلية حروف زائدة. ما هي الحروف التي يمكن أن تكون زائدة؟ سألتمونيها. بعد ذلك المجرد نوعان، ثلاثي ورباعي. أمس في الأسماء قلنا المجرد كم نوع؟ ثلاثة، ثلاثي، رباعي، خماسي. الأفعال نوعان فقط، ثلاثي ورباعي. مجرد ثلاثي أصوله ثلاثة، كتب، ضرب، خرج، ذهب، أكل، شرب إلى آخره. مجرد رباعي أصوله أربعة، زلزلة، دحرجة، طمأنة. قلت هنا لا تقل أصول الفعل عن ثلاثة ولا تزيد عن آخر شيء في الأصول في الأفعال أربعة، في الأسماء كانت خمسة. خلاص. طيب المزيد، المزيد هو زيادة على المجرد. المجرد نوعان، المزيد أيضا نوعان. مزيد ثلاثي يعني الأصول ثلاثة ومعها زيادة، ومزيد رباعي يعني الأصول أربعة ومعها زيادة. نبدأ بالأول، المزيد الثلاثي. المزيد الثلاثي، انتبه معي، الفعل مع الحروف الزائدة لا يزيد عن ستة أحرف. تمام. في الأسماء أمس قلنا الاسم لا يزيد عن سبعة، هنا في الفعل لا يزيد عن ستة، يعني آخر شيء في عدد حروف الفعل ست، الزائد والأصلي معا لا يزيد عن ست. تمام. المزيد الثلاثي كم نوع؟ ثلاثة. ثلاثي مزيد بحرف، أنزل، قاتل، يعني الأصول ثلاثة واحد زيادة. مزيد بحرفين، الأصول ثلاثة وحرفين زيادة، كانتصر وتقاتل، الأصل ناصر، قتل، ويوجد حرفين زيادة. مزيد بثلاثة، استغفر، استخرج، الأصول ثلاثة ويوجد ثلاثة زيادة. تمام. طيب المزيد الرباعي، الأصول أربعة ومع زيادة، هذا نوعا لأن قلنا الفعل لا يزيد عن ستة. بحرف، رباعي مزيد بحرف كمثل تزلزل وتدحرج، الأصل زلزل والتاء زيادة. مزيد بحرفين كاطمأن، اقشعر، الحروف الأصلية طم أنا ويوجد همزة ونون الثانية لأن هذه شدة بحرفين. تمام. معي أم لا؟ الأصول أربعة ويوجد حرفين زيادة. اقشعر أيضا، تعرفون معنى اقشعر؟ يقولون اقشعر جلده، يعني يشعر بهذه الرعشة. تمام. فالأصل قشعر، قشعر أربعة ويوجد حرفين زيادة، الأول الهمزة والراء المكررة لأن الشدة بحرفين. قلت هنا في النهاية لا يزيد الفعل بالزيادة عن ستة أحرف. انتهى الدرس الأول من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال. ثاني، الجمود والاشتقاق. انتبه معي، هذا من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال. كما فعلنا في المجرد والمزيد بدأنا بالأسماء، نبدأ هنا أيضا بالأسماء. تمام. يقولون، نقول هنا أولا في الأسماء، عفوا يا إخواني لا تكتبوا وأنا أكتب من فضلكم، يعني في الأسماء يقولون الاسم نوعان، جامد ومشتق. جامد ومشتق، ما معنى جامد؟ كلمة جامد هنا يقصدون، ها انتبه معي، انتبه معي، هو الذي ليس مأخوذا من غيره، عندي كلمة أسد، قلم، حجر، أذن، باب. انظر إلى هذه الكلمات، هل هي مأخوذة من كلمة أخرى؟ يعني مثلا عندما أقول مضروب أو ضارب، هذه مأخوذة من كلمة أخرى أم لا؟ مأخوذة كما سنعرف بعد قليل، إما من الفعل ضرب عند جماعة من النحاة، وإما عند جماعة من الصرفيين، وإما من المصدر ضرب عند جماعة آخرين. المهم أن هذه الكلمة مأخوذة من كلمة أخرى، لكن هل هذه نفس الشيء؟ لا. الاسم الذي هكذا اسمه جامد، ليس مأخوذا من كلمة أخرى. العكس المشتق، ها؟ عكس الجامد. باختصار الجامد ليس مأخوذا، هذا ها؟ مأخوذ من كلمة أخرى، كمثل ضارب، مكتوب، كذاب، شجاع، أحسن. انظر إلى هذه الكلمات، ضارب من ضرب، مكتوب من كتب، كذاب من كذب، شجاع شجاعة، أحسن من حسنة. هذا اسمه ماذا؟ ها؟ مشتق. طيب نحن قلنا مشتق يعني مأخوذ من كلمة أخرى. طيب نريد أن نعرف ما هي الكلمة الأخرى التي نأخذ منها. أنتم معي أم لا؟ ها؟ المشتق مأخوذ من كلمة. طيب ما هي الكلمة التي نأخذ منها هذه الكلمات؟ نقول اختلف العلماء في الأصل الذي نشتق منه الكلمات على قولين. ما معنى نشتق؟ يعني نأخذ، يعني اختلف العلماء في الأصل الذي نشتق منه الكلمات على قولين. القول الأول يقولون الأصل هو الفعل الماضي، تمام؟ فعندهم يضرب، اضرب، ضرب، ضارب، مضروب، مضرب، مأخوذة من الماضي ضرب. الفريق الأول يقولون الأصل الذي نأخذ منه هو الماضي، فيضرب المضارع، اضرب الأمر، ضرب المصدر، ضارب، مضروب، مضرب، كل هذه الكلمات مأخوذة من ماذا؟ من الفعل ضرب، تمام؟ قول الثاني يقولون الأصل هو المصدر، تمام؟ فكل الكلمات السابقة ومعها الفعل الماضي يا أخي نبيل مأخوذة من المصدر، ها؟ ضرب. فكل الكلمات السابقة ومعها الماضي أيضا كلها مأخوذة من ماذا؟ من ضرب. يعني بالنسبة للمصدر عند هؤلاء جامد أم مشتق؟ المصدر عند هؤلاء جامد أم مشتق؟ مشتق. جامد؟ مشتق. جامد جامد. جامد متأكد يعني؟ مشترك. نحن هم يقولون الأصل هو الماضي، فكيف يكون جامد؟ مشترك. هو مأخوذ أيضا من الماضي عنده. تمام، إذن هو جامد مشتق عندهم أم لا؟ مشتق. طيب هنا المصدر عند هؤلاء جامد أم مشتق؟ جامد. تمام، نقول هنا فالمصدر عندهم مشتق. طيب هنا فالمصدر عندهم جامد، وهذا هو الراجح. العلماء يرجحون هذا القول، أن الأصل هو المصدر ومنه أخذت كل المشتقات. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا في الأسماء. اكتب ونكمل بعد ذلك. احنا قلنا الاسم المشتق هو المأخوذ من كلمة أخرى. ما معنى اشتقاق؟ اشتقاق هذا هو المصدر. الاشتقاق معناه أخذ كلمة من كلمة أخرى، هذا اسمه اشتقاق. تمام، أنا أقصد المصدر هنا. الاشتقاق أن تأخذ كلمة من كلمة أخرى مع الاتفاق. تعرفون معنى الاتفاق؟ مع الاتفاق بين الكلمتين في الحروف الأصلية وعددها وترتيبها وكذلك في المعنى العام. تمام، مرة أخرى، الاشتقاق أن تأخذ كلمة من كلمة مع الاتفاق بين الكلمتين في الحروف الأصلية وعددها وترتيبها وكذلك في المعنى العام. أيضا المعنى الأصلي واحد. انظر مثلا لكلمة ضارب مضروب ضراب. نحن قلنا ما هو الأصل الذي نأخذ منه؟ المصدر. فانظر بين ضارب وضرب، بينهما انظر حروف الأصلية نفس الشيء، عددها ثلاثة، الترتيب نفس الشيء، المعنى العام نفس الشيء، أليس كذلك؟ وكذلك هذا. خلاص فهمنا الاشتقاق؟ يقولون الاشتقاق هذا نوعان، اشتقاق عام واشتقاق خاص. الاشتقاق العام تدخل فيه أي كلمة أخذت من كلمة أخرى. الفعل الماضي مأخوذ من المصدر أم لا؟ مأخوذ من المصدر، أليس كذلك؟ المضارع أيضا، الأمر أيضا. فنقول الفعل الماضي مشتق لكن بالمعنى العام، بهذا المعنى يعني. تمام؟ أنتم معي أم لا؟ هو مأخوذ من كلمة أخرى أم لا؟ مأخوذ. إذن هو بالمعنى العام مشتق. فنقول الاشتقاق نوعان، اشتقاق عام تدخل فيه أي كلمة أخذت من غيرها. تمام؟ طيب بهذا، على هذا الأساس، بهذا المعنى، فالأفعال من المشتقات لأنها مأخوذة من المصدر. تمام؟ طيب يوجد معنى أو يوجد نوع خاص من الاشتقاق، نوع خاص من الاشتقاق، وهذا النوع هو الذي يقصده العلماء. عندما تجد في كتب الصرف مشتقات يقصدون هذا النوع، النوع الخاص. خلاص، المشتقات بالمعنى الخاص أو الاشتقاق بالمعنى الخاص يقصد به المشتقات من الأسماء. يعني الاشتقاق بالمعنى الخاص يقصدون الأسماء، الأسماء التي أخذت من غيرها، لا يقصدون الأفعال. تمام؟ طيب المشتقات من الأسماء كم نوع؟ ثمانية. المشتقات من الأسماء ثمانية، وهي اسم الزمان، اسم الفاعل عفوا، كل هذه الأشياء الثمانية ستأتي. نحن ذكرنا القسم الثاني الدروس الخاصة بالأسماء ومنها المشتقات، أليس كذلك؟ تذكرون أم لا؟ كل هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. أيوة السلام يا بقى الإبن باب المسجد. خلاص يا إخواني هذه الأشياء ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. فالمشتقات من الأسماء ثمانية: اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. تمام؟ هذه الثمانية تسمى ها المشتقات الصرفية. يعني عندما تجد كلمة مشتقات في كتاب من كتب الصرف يقصدون هذه الثمانية. خلاص؟ أنتم معي أم لا؟ يقصدون هذه اسمها المشتقات الصرفية. هذه الثمانية نوعان. النوع الأول مشتقات وصفية، والنوع الثاني مشتقات غير وصفية. الوصفية مأخوذة من كلمة صفة، مأخوذة من كلمة صفة. المشتقات الوصفية تستخدم صفة في الكلام، تعرفون الصفة في النحو، النعت يعني. إذا أردت أن تأتي بنعت في الجملة يكون من الخمسة الأولى، يكون اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، اسم تفضيل. الخمسة الأولى من هذه اسمها مشتقات وصفية. يعني أنت في النحو إذا أردت أن تأتي بجملة فيها نعت تجعل هذا النعت من هذه الخمسة. لذلك عندما تدرس في النحو يقولون لك النعت هو اسم مشتق، هو التابع المشتق، وبهذا تفهم ما معنى مشتق. خلاص؟ يعني مأخوذ ليس جامد. قد يأتي جامد كما استعرف في النحو لكن يؤول، يعني على كل حال سيكون في النحو. خلاص يا إخواني؟ فالنوع الأول مشتقات وصفية تستخدم صفة في الكلام وتعمل عمل الفعل. ما معنى تعمل عمل الفعل؟ يعني تكون كالفعل في العمل. الفعل يأتي بعده فاعل ويأتي بعده مفعول، كذلك هذه الأسماء يمكن أن يأتي بعدها فاعل ويأتي بعدها مفعول أيضا كمثل الفعل بالضبط. وهذا ستعرفه عندما نأتي إلى هذا الدرس في الصرف، اسمه المشتقات إن شاء الله. فالنوع الأول اسمه مشتقات وصفية تستخدم صفة في الكلام وتعمل عمل الفعل، هذه الخمسة الأولى. النوع الثاني اسمه مشتقات غير وصفية. غير وصفية يعني لا تستخدم صفة. إذا أردت أن تأتي بنعت لا يكون النعت منها، تمام؟ لا تستخدم صفة في الكلام وأيضا لا تعمل عمل الفعل، يعني لا يأتي بعدها فاعل ولا يأتي بعدها مفعول به، تمام؟ هذا النوع الثلاثة الأخيرة اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. واضح هذا الكلام؟ وهذا الدرس هذه المشتقات الثمانية، هذه الثمانية هذه وهذه سنعرفها بالتفصيل إن شاء الله في هذا الدرس. المشتقات نعرف المعنى، نعرف الصياغة كيف يصنع، نعرف إن كان يعمل عمل الفعل ما شروط ذلك، تمام؟ هذا سيأتي كله إن شاء الله بالتفصيل. في الأفعال انتبه معي يا إخواني، أنا لا أملي، أنا أشرح الآن، انتبه معي. يقولون الفعل نوعان: جامد ومتصرف. جامد ومتصرف، رحمك الله، جامد ومتصرف. الفعل الجامد انتبه معي هو الذي يبقى على صورة واحدة. عندي مثلا ليس، هذا الفعل، هذا فعل أم لا؟ ما نوعه؟ ماضي. هل يوجد مضارع؟ يوجد أمر؟ مصدر؟ اسم فاعل؟ اسم مفعول؟ لا يوجد شيء. تمام، هذا اسمه جامد، يبقى على صورة واحدة لا يتغير. تمام، العكس متصرف. ما معنى كلمة متصرف في اللغة؟ يتغير. تمام، المتصرف هو الذي يتغير ولا يبقى على صورة واحدة. عندي مثلا الفعل كتب، يوجد مضارع؟ نعم. أمر؟ نعم. مصدر؟ اسم فاعل؟ اسم مفعول؟ يتغير، لا يبقى على صورة واحدة. تمام، انتبه معي. أنواع الجامد، نوعان، ثلاثة أنواع، عفوا، الفعل الجامد ثلاثة أنواع. نحن قلنا جامد يعني على صورة واحدة، ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون على صورة الماضي. النوع الثاني ما يكون على صورة المضارع، صورة واحدة فقط. النوع الثالث ما يكون على صورة الأمر. نحن قلنا يبقى على صورة واحدة. طيب، صور الفعل ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر. فهناك أفعال تبقى على صورة الماضي فقط. الذي يكتب الآن ماذا يفعل والطلاب يكتبون؟ هو يكتب الآن، عندما يكتب الطلاب هو ماذا سيفعل؟ إلى أي شيء؟ ما يكون على صورة الماضي كمثل ليس، نعمة، بئس، وهكذا، عسى. هذه الأفعال ماضية فقط، لا يوجد مضارع ولا أمر. ما يكون على صورة الماضي قليل جدا، يوجد فعل اسمه يهيط، معناه بمعنى يصيح، يصرخ، يصيح يعني ينادي بصوت مرتفع. هذا الفعل كما يقول الصرفيون لا يوجد ماضي ولا مضارع له، لا يوجد ماضي ولا أمر، الموجود منه المضارع فقط. تمام، النوع الثالث ما يلزم صورة الأمر كمثل تعالى وهاتي وهكذا. تعالى أمر، الصحيح أنه أمر، لا يوجد ماضي ولا مضارع. وهاتي بمعنى أعطي يعني، أيضا الصحيح أنه أمر، لا يوجد ماضي ولا مضارع. هذه أنواع الجامد. بعد ذلك أنواع المتصرف. المتصرف أنواع؟ نعم أنواع. تمام، أنواع المتصرف نوعان، المتصرف نوعان. النوع الأول متصرف تصرفا كاملا، والنوع الثاني متصرف تصرفا ناقص. متصرف تصرفا كاملا، توجد منه كل صور الأفعال. المتصرف تصرفا كاملا، كل صور الأفعال موجودة، الماضي والمضارع والأمر. تمام، هذا معظم الأفعال، ضرب، كتب، هكذا، هذا متصرف تصرفا كاملا، تأتي منه كل صور الأفعال، ماضي ومضارع وأمر. متصرف تصرفا ناقصا، توجد منه صورتان فقط من صور الأفعال، توجد منه صورتان، لأنه لو كانت هناك صورة واحدة يكون جامد، ولو كانت هناك ثلاث صور يكون متصرف تصرفا كاملا. خلاص، توجد منه صورتان فقط. مثل ماذا هذا النوع؟ مثل مثلا اصبر علي، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، هذه من أخوات كان. هذه يوجد منها الماضي والمضارع فقط، هذه الأربعة ماضي ومضارع فقط، ما زال ما يزال، ما برح ما يبرح، ما فتئ ما يفتئ، من فك ما ينفك، لا يوجد أمر. تمام. مثال أيضا الفعلان يذار، ذر، يدع، دع. يذر وذر بمعنى يترك، يعني ذرهم. تمام. يذر ذر، يدع دع. لو كان لهما ماضي يكون وذر وودع، لو يعني لو كان لهما ماضي لكان الفعل وذر وودع، لكن لا يوجد هذا. تمام. نعم، يستخدم ترك. واضح الكلام؟ مفهوم. مضارع وأمر فقط كما هو واضح يعني. انتهينا الآن من الدرس الثاني من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال، وهو الجامد والمشتق. خلاص يا إخواني، اكتبوا هذا الكلام ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.